آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا على قلبها لتكون من المؤمنين الله يفتح عليك الله يكرمك يا شيخ عبد الباسط الله يزيدك من فضلك وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع الله يكرمك اللهم احسن ختامك اللهم احسن ختامك يا رب العالمين وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على يكفلونه لكم. الله الله يكرمك، الله يزيدك من فضلك. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. الله يسعدك، الله يكرمك يا ابو محمد، الله يزيدك من فضلك، الله يسترها معك في الدنيا وفي الاخره. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ولمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما الله يطول لنا عمرك إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. الله يكرمك يا شيخ عبد الله، الله يكرمك، الله يكرمك، اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما. الله يرضى عليك يا شيخ عبد الباسط، الله يزيدك، اللهم طول لنا عمرك يا رب العالمين واديك الصحة. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء شيخ كبير. الله يرضى عليك، الله يكرمك يا ابو محمد، الله يكرمك يا شيخ عبد الباسط، الله يزيدك من فضلك ويطول عمرك. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي فسقى لهما ثم تولى إلى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على عشرا فمن عندك الله ينصرك الله يقوي إيمانك الله يعزك للإسلام يا رب العالمين وما أريد أن أشك عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صلاة صدق الله العظيم.